اطلاع اطلاعا عرفنا أن الجماعة بريئين مما يقال فيهم. نعم بارك الله فيك. لأني سمعت مجلس، يعني كنت في مجلس ويحضر الدكتور عمر الأشقر، وأخذوا يقولون عنك كلام، ويعني والشيخ عمر يستمع، إلا أنهم يقولون أنك تقول وتدعي من ثانية يا شيخ على اليسار الثاني، يدعون أنك تقول بأنهم هؤلاء إخوان وأنهم هؤلاء يتكلمون. أفت الأخبار إلى رواتها. نحن بفضل الله عز وجل نحمل راية الدفاع عن هدول المتهمين. جاوب على هذه اللقطات، لأنه قال هذه مقتطفات ولا أجيب عليها، لأن هذه يعني تستغل. صور كم يعني.